ما تنطط كده وتقول انت جيت من اني داهي، لخلص عليك دلوقتي. ايه يا معلم ورب الكعبة، انا جيت هنا بالغلط. ليه ما يدخلش عليا الكلام ده ولا اشتريه؟ مين اللي بعتك يا؟ ايه يا معلم والله العظيم. طب وحياة امي الغالية يا عم، انا معرفش انت مين اصلا، انا دخلت هنا بالغلط. ايه اللي دخلني المكان ده؟ مش عارف، اهو اللي خلاني اعمل عمليتي السودا دي بقى وخلاص. انت مش عارف انا مين؟ طبعا انا اسمي هادي من الفيوم، عايش حياة اي بني ادم مصري عادي، يعني شغل 12 ساعة وبيرجع ينام الساعة 12، الطبيعي يعني. انا يبان عليا ان انا كبير في السن، بس انا اصلا عندي 21 سنة ولسه متخرج من يومين بالظبط، ودورت على شغلانة عشان الحق اجمع منها فلوس قبل ما اروح الجيش واغيب عن الدنيا سنتين. المهم ان الشغل اللي انا نزلته ده انا كنت احيانا بقعد فيه من 7 الصبح لحد الساعة 12 في حتة شبه مقطوعة. فضلت على الحال ده كتير قوي، برجع الساعة 12 بالليل مش شايف قدامي اي حاجة، لحد اما في يوم الشغل كان كتير قوي وانا كنت تعبان خلق، وكنت راجع ومش شايف قدامي غير الطريق بس، مش شايف اللي فيه ولا شايف حجارة ولا شايف اي حد ماشي قدامي حتى. انا اللي كنت بشوفه، اللي كنت بشوفه ما يتصدقش، انا كنت بشوفه قدامي خيال، لحد بيتحرك قدامي. مش عارف اجمع ملامحه، ده تقريبا نقدر نقول بني آدم. ما علينا، أنا فضلت ماشي لحد ما عديت جنب عمارة، دي كانت أول مرة ركز معاها فيها. العمارة كبيرة وعريضة جدا، لكن باين عليها إن هي مهجورة أصلا، ما ركزتش معاها الصراحة، وبعديها فضلت مكمل في طريقي وأنا ماشي بتمنى إن أنا ألاقي مواصلات أنام فيها. وفضلت ماشي على امل ان انا اطلع الشارع الرئيسي، لكن انا لاحظت ان انا مش عارف اطلع عليه. بصيت حواليا كده وبعديها لقيت العمارة اللي انا كنت واقف قدامها لسه موجودة. الله، انا متأكد ان انا اتحركت. ركزت كده على الطريق وبعديها فضلت ماشي شوية، وبعدها لقيت نفسي مش بروح في حتة، هي الارض فيها حاجة، وانا ماشي على مشاية ولا ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش عارف استوعب كل ده، مش عارف افكر، انا تعبان قوي وعايز انام. فجأة لقيت باب العمارة ده بيتفتح، اتحركت بالراحة ناحيته وبعديها بصيت جوه ولقيت المكان ضلمة وفاضي قوي. رجعت لورا وبعديها بصيت على الطريق وقلت انا لازم امشي من هنا قبل ما تلبس، وده اللي انا عملته. فضلت ماشي في الطريق، حتى ان انا اخدت طرق تانية، لكن كل الطرق بتودي على العمارة دي، كأني اتحبست في عالم موازي والعالم ده بيدور حوالين العمارة دي بالظبط. اتحركت بالراحة وبعديها دخلت العمارة، ما كانش في مكان تاني اروحه، واول ما دخلت لقيت الباب ورايا بيتقفل. ايه ده؟ مكان ضلمة قوي، انا مش شايف اي حاجة حرفيا. فجأة سمعت صوت نار، صوت كبريت بيولع يعني. بصيت حواليا كده ولقيت النور جاي من اوضة في البدروم. بصيت ولقيت في راجل كبير قاعد حواليه علب كبريت كتيرة جدا، وعيدان مرمية حواليه في كل حتة، والراجل باصص على عود الكبريت وهو مولع، وكان فتح عينيه على الآخر وبقه كأنه منبهر من اللي قدامه ده. لقيته مرة واحدة بصلي، ولقيت وشه اتقلب وبعديها جري عليا. اتحركت بسرعة جدا وجريت بعيد عنه، حاولت ادور على اي مكان اقعد فيه بعيد عنه، وما كانش قدامي غير ان انا اطلع العمارة دي. طلعت على السلالم وفجأة لقيت السلالم بقت تقع وفي مكان انا مش عارف هو ايه. لقيت نفسي بقع في مكان واسع جدا وبدأت اسمع اصوات صراخ واصوات تانية مش عارف احددها. كل حاجة قدامي بقت سودة، وبعديها لقيت نفسي بتحرك كأن في حد بيحركني مش انا اللي بتحرك بإرادتي. بصيت حواليا ولقيت نفسي نايم على كرسي في المحل اللي انا اصلا شغال فيه. قوم روح يا دنا في المحل. وانا نايم بقالي قد ايه؟ حوالي ساعة. يلا سيبني بقى يا ابني، عايز اقفل المحل. يلا روح انت نام يا ابني، يلا يلا. اتحركت وبعديها خرجت من المحل. فضلت ماشي في الطريق اللي انا شفت فيه العماير، وكنت كل شوية ببص على يميني علشان اشوف العمارة دي فين. وفعلا لقيت العمارة دي، لكن باين عليها ان هي مهلوكة قوي. انا كنت ادخلها بصراحة، لكن قلت لا، خليني في اللي انا فيه ده، انا عاوز انام. رجعت البيت الحمد لله سليم، وبعديها اترميت على السرير وبعديها نمت. لكن اللي ما كنتش اعرفه ان انا احلم. لقيت نفسي موجود في العمارة دي، وشايف نفسي قدام باب الشقة اللي موجودة في الأرض. اتحركت وبعديها بصيت حواليا، لقيت نفسي فعلا في العمارة، لكن الشقة والباب بتاعها بقوا ولا كأنهم جداد. لقيت الباب بتاعها بيتفتح بالراحة جدا، وبعدها سمعت صوت راجل بيعيط. بصيت جوه وما لقيتش حد. اتحركت وبعدها بصيت في الأوضة، ولقيت الصوت جاي من الأوضة هناك. بصيت هناك ولقيت الراجل قاعد على السرير حاطط ايديه على راسه، وقدامه علب كبريت كتير قوي، وعمال بيعيط برضه. هدومه كان عليها دم كتير. بصيت في الأوضة كلها ولقيت في دم على الأرض. الدم ده كان جاي من باب الحمام. اتحركت كده ورحت هناك، بصيت ولقيت في واحدة مقتولة. ايوه زي ما قلت كده، كانت مقتولة ومرمية على الأرض بتاعة الحمام، والدم بتاعها متصفي وموجود على الأرض في كل حتة. لقيت صوت العياط بقى عالي كأنه واقف ورايا. بصيت بسرعة ولقيته فعلا واقف ورايا. وبعدها لقيت نفسي قمت من النوم، وقمت مفزوع من النوم، ما قمتش عادي، ولقيت المنبه بيرن. بصيت حواليا عشان افهم هو ايه اللي حصل، هو انا موجود فين. ولقيت نفسي موجود في الاوضه بتاعتي وعلى السرير. بصيت على الموبايل وبعدها لقيت الساعه بقت 11 الصبح. لا اله الا الله، انا عايز انام تادي، مش عايز انزل اروح ام الشغل ده. انا بقالي كتير قوي ما شفتش اللي مبعوت لي في الواتساب من الشغل ده. قمت وبعدها اتحركت عشان اروح اغسل وشي، لكني لقيت الموبايل بتاعي بيرن. الو هادي، خليك عندك يا ابني، انا هقفل المحل اليومين الجايين دول عشان مسافر، جات لي حاله وفاه لا اله الا الله. يا محاسن الصدف، انا مش عارف ازعل على اللي مات عنده ولا افرح ان انا اخد اليومين الجايين دول اجازه. يلا الحمد لله على كل شيء. بصيت على الرسائل اللي عندي بعد ما ترميت على السرير، ولقيت في واحد بعت لي، وواحد صاحبي بعت لي مسج بيقول لي انه عايز يشوفني. فكلمته وقال لي اجيله قهوة موجودة في نفس المنطقة اللي انا شغال فيها. اتحركت فعلا ورحت لهناك، قعدنا اليوم كله هناك، وبعدها جه الوقت علشان امشي. الساعة 12 بالليل وكنت مهبط قوي، وانا ماشي كنت ماشي في نفس الطريق اللي انا شفت فيه العمارة، وفعلا انا شفتها وفضلت مكمل طريق. لكن بعد حوالي 5 دقايق ماشي كده انا لقيت نفسي قدام العمارة دي تاني. وايه اللي بيحصل؟ لا انا صاحي بقى، انا مش نايم، انا متأكد ان انا صاحي ومش نايم. لا بقى ده مش طبيعي. حاولت ان انا اقرص نفسي والله، وبعدها اتحركت بسرعة وبعدت عن العمارة دي. فضلت ماشي على خطوات سريعة لحد ما لقيت نفسي قدام العمارة دي مين تاني. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا متأكد ان انا صاحي وده مش عادي، لا يمكن ده يكون حقيقي اصلا. انا اكيد تقلت في القهوة من كتر الشاي اللي انا شربته. فضلت امشي وامشي، وبعدها برضو لقيت نفسي موجود قدام العمارة تاني، لكن المرة دي لقيت الباب بتاعها بيتفتح لوحده ومفيش حد موجود جوه. بلعت ريقي بصراحة لاني خفت، وبعدها اتحركت بالراحة ناحيتها. دخلت العمارة والباب اتقفل ورايا. بصيت على الشقة اللي في الأرض اللي أنا لقيت فيها الراجل اللي معاه الكبريت فاكرينه، لكن المكان قدامي كان فاضي. اتحركت في الشقة كلها وفي كل الأوض اللي فاضية، ولقيت كل حاجة فاضية فعلا. اتحركت وخرجت من الشقة، كنت أخرج من العمارة كلها والله، لكني لقيت في حاجة بتنزل من على السلم. بصيت ولقيتها إزازة حاجة ساقعة، حاجة ساعة اللي هي الإزاز القديمة جدا دي. لقيتها بتتزحلق على السلم لحد ما لقيتها بقت تحت رجلي. بصيت على السلم ولقيت في انعكاس نور وظل موجودين على الحيطة، وبعديها لقيت الظل اتحرك وبعديها اختفى من نظري خالص. اتحركت وانا طالع على السلالم، بعدها بلعت ريقي وبدعي ربنا مفيش حاجة تحصل، علشان اللي حصل المرة اللي فاتت على السلالم ما كانش كويس خالص. بصيت على الدور الأول ولقيت في باب شقة مفتوح والنور جاي من هناك. هو في ناس ساكنين هنا؟ لا لا مستحيل، المكان مش نظيف أصلا. اتحركت بالراحة وبعدها زقيت الباب ودخلت الشقة، وكانت في حالة ما يعلم بها إلا الله. وأنا ماشي لقيت في حد مسكني من كتفي، وبعدها لقيت نفسي على الأرض وفي حد جه وحط السكينة على رقبتي. كان بني آدم عادي لكنه باين على منظره أنه متسول أو شحات. ما تنطق كده تقول انت جيت مناني داهي، لخلص عليك دلوقتي. ورب الكعبة انا جيت هنا بالغلط. ليه ما يدخلش عليا الكلام ده ولا اشتريه؟ مين اللي بعتك ياه؟ يا عم انت والله العظيم وحياة امي الغالية يا عم، انا معرفش انت مين اصلا، انا دخلت هنا بالغلط. فضل يهددني وهو حاطط السكين على رقبتي. انا ايه اللي دخلني ام العمارة دي؟ ما كنت فضلت موجود بره في الطريق بره احسن لي لحد ما يجي حد ويخرجني من هنا. بدل المدينه اهو موجود هنا وفي مطوه مرفوعه على رقبتي. وليه انت تاخد بعضك وتطلع من هنا بدل ما طلعك من الدنيا نفسها؟ يلا يا دعبي. اتحركت على طول وخرجت من الشقه بسرعه جدا. نزلت بعدها وخرجت من العمارة كلها. اتحركت ورحت حاولت اطلع على الطريق، وفعلا كنت طلعت. وهو ايه اللي بيحصل في العمارة دي يا ربي؟ ايه اللي بيحصل لي انا شخصيا؟ انا عايز اخلص من كل الحاجات دي، انا مش عارف انا مالي، انا لازم اشوف لي شيخ بسرعة جدا. روحت البيت وبعدها ترميت على السرير وبدأت أروح في النوم تاني، لكني كل ما بفتكر منظر الراجل ده وهو حاطط المطوة على رقبتي أنا بفوق وبفتح عيني على الآخر من الخضة. أنا خايف قوي، خايف هو التاني يطلع لي من لا مكان. الموضوع مش ناقص ورب الكعبة، أنا كفاية الشغل اللي أنا بنزله طول اليوم. الحمد لله نمت وصحيت وأنا مش فاكر اللي أنا حلمت بيه، الحمد لله والله. فضلت قاعد في الشقة لحد ما لقيت الساعة بقت 4 العصر، وبعديها قلت بقى أعمل لي أي حاجة، فنزلت قعدت على القهوة أشوف مين اللي هيكون معايا. وبعد حوالي 10 دقايق كده لقيت الموبايل بتاعي بيرن، ولقيت اللي بيتصل كان هو نفس الواد اللي كنت قاعد معاه امبارح، وقال لي جيله عشان عايزني في موضوع مهم. رحت له بقى وقلت لنفسي انا لازم امشي بدري وامشي من طريق تاني، عشان بجد العمارة دي انا متأكد انها مش هتسيبني في حالي الا لما اموت جواها. رحت على القهوة وفضلت قاعد والكلام فضل يجر في بعضه يعني، ولقيته سبقني ولقيت الساعة قدامي بقت 1 بالليل. ده أنا كده أسوأ 1,000,000 مرة من اللي أنا كنت عليه الأيام اللي فاتت. يا رب مفيش حاجة تحصل بقى المرة دي يا رب. سألت لو في طريق تاني غير ده أخده عشان أروح على البيت، لكن مظنش إن في التاني، هيكون في حتة تانية ومقطوعة كمان، أنا مش ناقص. وأخدت القرار بقى، اتحركت في نفس الطريق، ولما عديت من جنب العمارة ولا حتى رفعت عيني ولا بصيت عليها والله، أنا فضلت مكمل في طريق عادي جدا. وفعلا لقيت نفسي خرجت وركبت، روحت البيت. أول ما حطيت دماغي على المخدة أنا لقيت نفسي في الشارع تاني. إيه ده؟ وأنا كان بيتهيألي ولا إيه؟ لا بقى ده مش صح، أنا متأكد إن أنا رجعت البيت. أنا أكيد دلوقتي بحلم مش كده؟ بس أنا عايز أصحى، مش عايز أكمل الحلم ده. حاولت إن أعمل أي حركة تخليني أصحى من النوم، لكن مفيش أي حاجة خلتني أقوم. لقيت باب العمارة بيتفتح لوحده، ما كانش قدامي أي حاجة تانية أعملها غير إن أنا أدخل العمارة علشان الطريق مقفول من الناحيتين. خطيت رجلي في العمارة دي وبصيت على كل حاجة في الأرض ولقيته فاضي، لكن أنا شفت على الأرض في حاجة تانية. شفت عدان الكبريت اللي أنا كنت شايفها المرة اللي فاتت، لكن المرة دي كانت قليلة قوي. بصيت وتأكدت إن مفيش غيري في الأرض، وبعدها طلعت على السلم ولقيت الشقة اللي أنا كنت فيها في الدور الأول، لقيت بابها مفتوح. أنا قلت لا، أنا مستحيل إن أدخلها تاني حتى لو بحلم، أنا مش هدخلها نهائي. اتحركت وبصيت على الشقة التانية، حاولت إن أنا أفتحها بس ما كانتش راضية تتفتح. قلت خلاص بقى لم الدور وهطلع الدور التاني، واتحركت ورحت على السلالم. لقيت في وشي حيطة سد ومفيش طريقة أدخل بيها الدور التاني، الظاهر كده إن أنا هفضل محبوس هنا إلا لما أدخل الشقة دي. اتحركت بالراحة ناحيتها وبعديها بصيت على كل حتة فيها قبل ما أخطي رجلي جوه، والحمد لله كانت فاضية. اتحركت بالراحة وبصيت حوالي، والشقة كانت كل حاجة فيها مكسرة ووسخة وفي حاجات كتيرة صفرة على الحيطة. فجأة سمعت صوت حاجة بتتكسر، بصيت حواليا ولقيت الصوت جاي من أوضة بابها مفتوح وفي نور أزرق جاي من هناك. اتحركت ولقيت في تليفون من القدام ده شغال وفي أزايز كتيرة قوي موجودة في كل حتة وعلى الأرض وفي اللي واقع كمان. الأزايز كلها كانت أزايز خامرة طبعا، مش محتاجة أوضح. والراجل اللي كان قاعد على الكنبة ده كان باين عليه إن هو سكران طينة وجايب آخره من الدنيا واللي فيها كلها. لقيته مسك مطوة كانت موجودة على الترابيزة بعدها فضل يقطع في ايدي الاتنين، ولقيت الدم نازل من على ايديه، وكان باين عليه انه مبسوط قوي للي كان موجود ده. كان هو نفس الراجل اللي حط المطوى على رقبتي. لقيته بعديها اتحرك، وبعديها مسك حاجة كانت موجودة على الترابيزة، تقريبا كده دي حقنة، اخدها في دراعه. وبعدها لقيته قعد ورفع راسه للسقف، وبعديها ما بقاش بيتحرك، بدأ يترعش جامد، وبعدها بدأ يطلع مية من بقه، بعديها ما اتحركش خالص من مكانه. يا نهار اسود، فضل على حاله وما اتحركش، مات يعني. اتحركت بالراحة، وبعدها بصيت جوه ولقيته مش بيتحرك، وشفت اللي موجود على الترابيزة، كل دي مخدرات وحاجات تانية كتير مش قانونية طبعا. رحت ناحية باب الشقة وخرجت منها بسرعة، ولقيت الباب بتاعها بيتقفل بالراحة. وساعتها أنا لقيت نفسي قمت من النوم، أول ما الصوت بتاع قفل الباب طلع، كنت راقد على السرير، حاولت إن أنا أتحرك بس جسمي كله كان بيتكسر. وأنا ليه بحلم بالعمارة دي وأنا ما دخلتهاش ولا مرة؟ تقريبا ما دخلتهاش ولا مرة في الحقيقة يعني. يعني ليه؟ شكل كده هضطر أتجنن وأدخلها، بس الموضوع هيكون صعب قوي عشان كل ده بيحصل في مجرد حلم. أمال يعني إيه اللي هيحصل في الحقيقة لو ده كان حلم؟ اليوم عدى بسرعة جدا، والساعة بقت 11 بالليل. كنت عايز أشوف اللي بيحصل في العمارة دي، فتحركت وبعدها نزلت وروحت العمارة. وبعد تفكير كتير قوي قررت إن أنا أدخل العمارة خلاص بقى. بلعت ريقي وبعديها روحت عند الباب بتاعها، وبعدها زقيته ولقيته فتح معايا بكل سهولة. دخلت وبعدها على طول قفلت ورايا. اتحركت وبعديها فتحت الكشاف بتاع الموبايل، وأول مكان رحت عليه كان الشقة اللي في الأرضي. رحت هناك وبصيت على الأرض ولقيت فعدان كتيرة على الأرض. الشقة كانت متشطبة لكنها مش مفروشة، باين إن الفرش بتاعها كده اتسرق. فضلت أتحرك لحد ما عيني جت على الحمام اللي أنا شفت فيه الست مقتولة. اتحركت هناك بالراحة، وبعديها بصيت ولقيت في حاجة زي ريحة دم، بس كانت خفيفة جدا، الظاهر إن الزفارة لسه موجودة. فتحت النور في كل حتة، وبعديها طلعت من الحمام. وأنا في الصالة سمعت صوت حد بيتحرك في المكان هنا قدامي. بصيت على باب الأوضة اللي أنا شفت فيها الراجل بيعيط، ولقيت في خيال على الحيطة ليه. اتحركت بالراحة وبعديها بصيت جوه ولقيت المكان فاضي. أمال الظل اللي على الحيطة ده بتاع مين؟ فضل يتحرك، وبعديها لقيت في خيال واحدة ظهر، لقيته عمالين بيشوحوا بإيديهم هما الاتنين كأنهم بيتخانقوا على حاجة. فجأة لقيت ظل الراجل مسك الست وبعدها فضل يضرب فيها، وبعديها لقيته اتحرك وجاب حاجة زي عصاية كده، وبعديها فضل ينزل فيها ضرب. لقيته رمى العصاية وبعديها جري. ساعتها كل حاجة كانت بقت عادية. اتحركت بعدها ورحت ناحية الحمام، بصيت هناك من بعيد ولقيت في حد بيتجرى على الأرض، وكان في حاجة زي دم على الأرض. اتحركت هناك وفجأة لقيت الريحة بقت قوية جدا، ريحة دم وحاجة معفنة. بصيت جوه ولقيت في واحدة مقتولة وفي الحمام، ده اللي أنا شفته بالظبط. ده مش عادي، أنا متأكد بقى من كده، العمارة دي فيها حاجات تانية غير دي. اتحركت وبعديها خرجت من الشقة، وبعدها طلعت على السلالم وبصيت على الشقة اللي في الدور الأول، وبعديها رحت هناك وجيت عشان افتح الباب لقيته بيتفتح معايا بكل سهولة، وكأن في حد جه وفور القفل بتاعه من شوية ودخل الشقة، واكيد بقى سرق اللي كان موجود فيها. اتحركت وانا اللي دخلت الشقة وبصيت جوه ولقيت المكان فاضي ما فيهوش اي حاجة، بس الهزاز اللي انا كنت شايفها في الحلم دلوقتي مش موجودة، والتلفزيون القديم اختفى، لكن اللي انا شايفه زي ما هو، هو نفسه منظر الحيطان، الحيطان زي ما انا كنت شايفها في الحلم بالظبط، لكن باقي الحاجات اختفت. اتحركت في الشقة شوية وبعدها بصيت على كل حاجة، لقيتها فعلا زي ما هي، زي ما انا كنت شايفها في الحلم، بس برضو نقدر نقول ان في فروقات بسيطة جدا. ما لقيتش اي حاجة قيمة، فخرجت من الشقة ومن العمارة كلها، وروحت بقى رجعت البيت عندي. حاولت انام بس ما كنتش عارف، انا عندي شغل الصبح، ابوس رجليك سيبني انام. بدأت اغفل وفعلا حلمت بحاجة، بس ما كانتش حاجة انا حابب احلمها ابدا. انا كنت في العمارة وواقف قدام الشقة اللي في الاول، لكن الباب بتاعها كان مختفي وكان مكانه حيطة اسمنت. بصيت على السلالم ولقيت في السلالم ظهرت، طلعت عليها وبعديها لقيت الشقة اللي موجودة قدامي كان فيها حاجة زي مية نازلة على الارض، بس كان فيها حاجات حمرة زي الدم. اتحركت بالراحة وبعدها دخلت الشقة دي، وانا بمشي في المية لقيت المية جاية من ورا باب، والباب ده انا متأكد انه باب حمام، منظره من بعيد بيوحي انه باب حمام. اتحركت ناحيته وبعديها بصيت ولقيت في واحدة في البني ايديها نازل من عليها دم، الشقة كان غرقان في المية اللي في البني والحنفية شغالة. حاولت ان اتحرك ناحيتها، لكن فجأة لقيت باب الحمام اتقفل في وشي. طبعا ما كنتش مطمن من اللي ممكن يحصل، فقلت كده انا لازم انزل، انا لازم ابعد عنه بأي طريقة، ودلوقتي حالا، وده اللي انا عملته. اخدت بعضي ورحت خرجت من الشقة ونزلت على السلم، رحت بعديها الدور الارضي ولقيت الباب بتاع العمارة مش موجود، وكانت حيطة سد برضه. ايه اللي بيحصل معايا ده؟ ده ما كانش حلم بقى. سمعت صوت جاي من الشقة اللي في الارض، اتحركت هناك وبعدها بدأت اسمع بوضوح. يعني ايه مش هتبطل تبيع كبريت؟ انت لو بعت الفرشة اللي انت حاططها دي لأي حد في الشارع، هنمشي الشهر لحد ما تنزل اي شغلان، نخلينا عايشين محترمين. بقولك مش بقى حاجة، الفرشة دي يا ابويا اللي بدأ عليها، ريحي نفسك بقى، انا مش هبيع حاجة فيها. يبقى خلاص انا هروح اقعد عند ابويا احسن. برضو ام التفكير المنيل ده، ابوك لو رحت عنده مش هيطلعك تاني. عايز انا اشرح لك ان ابوك مش طايقني من الاساس، واي حاجة صغيرة هو هيعرفها هياخدك على محكمة الاسر. انت مش فاهم الكلام ده ليه؟ ما طلع عنده حق، يا ريتني كنت فضلت معاه، كان زماني عايشة زي البني ادمين، مش كل شوية يطلع عاملة مية من الجامع. لقيته مرة واحدة اتعصب عليها وبعدها امسكها ونزل فيها ضرب كتير لحد اما بقت تجيب دم من على وشها، وبعديها لقيته اتحرك وجاب عصاية فضل ينزل فيها ضرب كتير قوي لحد ما بقتش مش عارفة تتحرك. لقيته شدها وبعدها حطها في الحمام وخرج وفضل قاعد بص حواليه، ولقيته حط ايده على راسه فضل يعيط شوية، وبعدها مسك الكبريت فضل يولع فيه لحد ما يطفي لوحده، وبعدها يولع في اللي بعده وهكذا. فجأة سمعت صوت جاي من فوق، وكان صوت صراخ. ساعتها انا لقيت نفسي قمت من النوم وبصيت حواليا عشان الصوت اللي انا سمعته ده كان حقيقي، وتقريبا الصوت ده من عندي انا. اتحركت وخرجت من الأوضة، بصيت في كل حتة ولقيت المكان عادي مفيش فيه اي حاجة، اطمنت الحمد لله. وبعدها بصيت على الساعة ولقيتها بقت 11، نزلت بقى ورحت الشغل. انا هبقفل من الساعة 9 عشان الناس بدأت تشتكي من النور والحاجات دي. هو انت المحل الوحيد اللي فاتح؟ ما احنا كلنا هنقفل عشان اللي جاي لنا كده كده كان الحي اصلا. طيب ما تقفل النور بس يا عمي. انا عارف يا ابني اعمل ايه بقى، او النصيب على العموم ده بالنسبة لك احسن يا عم، بدل ما بترجع وانت طلعان عينك. قولي بصحيح، عملت ايه في اوراق الجيش بتاعتك؟ وفضلت اتكلم معاه شوية حلوين، وبعديها مشيت بدري. مشيت الساعة 9، اول مرة امشي في وقت عادي مش زي اللي انا كنت بمشي فيه. الجو بدأ يتغير لما قربت من المكان اللي فيه العمارة، بدأت احس ان الجو بقى تقيل كده، لحد ما فضلت واقف قدام العمارة. ساعتها انا لقيت الجو برد وكل حاجة في المكان كانت متغيرة. الطريق نفسه كان طويل زيادة عن اللزوم. لا لا انا مش شايف اخر الطريق اصلا. اتحركت وبعدها بصيت ورايا، لقيت في حيطة ورايا. بصيت تاني على الطريق اللي كنت همشي فيه ولقيت برضو في حيطة. ما كانش قدامي غير ان انا ادخل العمارة برضو. استغفر الله العظيم، بلعت ريقي وبعدها دخلت. فضلت واقف. اللي انا شفته في الحلم، الشقة اللي انا كنت فيها دي، انا شكلي لازم ادخلها دلوقتي. العمارة تقريبا بتحكي لي على اللي حصل مع الناس اللي كانوا هنا. بس دي حاجة غريبة قوي، وانا برضو انا ماليش دعوة بيهم، بس انا هو بعمل اللي مطلوب مني عشان اعيش. ما يمكن يسيبوني في حالي لو عملت لهم اللي هم عايزينه. اتحركت ورحت طلعت على السلالم لحد ما وصلت الدور الثالث، وبعديها لقيت في باب شقه مفتوح. اتحركت وبعدها زقيته ودخلت جوه. بعد ما فتحت الموبايل ونورت بالكشاف، المكان عادي، والغريبه ان الشقه لسه بعفشها. اتحركت ومشيت في كل حته، لقيت مره واحده في حاجه بتتحرك على الارض ورا الكنبه والكراسي. حاولت ان انا ابص والحق اشوف ايه هي، لكني معرفتش. دي مش فار ولا قطة، ده اكيد حاجة تانية. دي في حجم البني ادم الصغير، ومستحيل تكون كلب عشان يجري بالسرعة دي. اتحركت وبعدها بصيت في كل حتة ولقيت في حاجات غريبة على الارض، حاجات زي دم، ولقيت في مية، وكانت الاثار بتاعتها بتودي على الحمام. اتحركت هناك وبعدها بصيت جوه ولقيت في مية فعلا، لكن مفيش ولا حنفية مفتوحة. العمارة مش وصل لها مية. ايه اللي بيحصل ده؟ انا عايز اخلص منه بقى. فجأة سمعت صوت خطوات سريعة ورايا. بصيت عشان اشوف في ايه، ولقيت في حاجة على الارض مش عارف اشوفها كويس. ما كنتش لسه نورت عليها الكشاف. اول ما نورت عليها لقيتها نطت وهجمت عليا. حاولت ان انا ابعدها عني لكني ما كنتش عارف امسكها. فجوقعت على الارض، بصيت حواليا. بعديها لقيت نفسي في الشارع قدام العمارة. بصيت بسرعة على الساعة ولقيتها بقت 12 بالليل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا مش هقرب من العمارة دي تاني. انا عايز اعيش يا عم انت. وايه اللي بيحصل ده يا ربي؟ لا كده مش طبيعي، كده الموضوع كبر قوي. دي مصره انها تخليني اموت، انتوا فاهمين؟ دي مصره تخلص عليا. وايه اللي كان في الشقه ده؟ ده مستحيل يكون عادي. المكان ده مش مهجور ومسكون، ده ملعون. ده مش بني ادم ولا حيوان، ده جن. انا لازم اعمل اي حاجه تخليني اخلص من العماره دي بأي شكل من الأشكال وبأي تمن. أنا مش هعيش في الكابوس الدائم ده بقيت حياتي يعني. اتحركت وبعدها رجعت، اترميت على السرير وحاولت أنام، بس كنت خايف أشوف حاجة تانية. بس أنا لازم أنام بأي شكل من الأشكال، وده اللي أنا عملته فعلا. أول لما نمت لقيت نفسي في الشقة وشايف في واحدة بتتحرك فيها معاها حاجة زي كوباية مية، لكن ده تقريبا عناب. إيه ده؟ لا ده مش عناب، ده نبيت. اتحركت ومشيت وراها ولقيتها قعدت في الحمام ومسكت في ايديها حاجة زي سكينة. ده مش سكينة، ده موس حلاقة رجالي. لقيتها شربت الكوباية كلها وبعدها قطعت شرايينها وبعديها ماتت. فجأة سمعت صوت حاجة بتتحرك في الشقة بسرعة، بصيت ولمحت حاجة صغيرة جدا وكانت بوش بني آدم. دي هي نفس الحاجة اللي هجمت عليا، لكن دي مستحيل تكون عادية. اتحركت بالراحة وراها، رحت وفضلت واقف في نص الصالة زي ما أنا. بدأت أسمعها من حواليا بتتحرك زي الفيران، وفجأة لقيت الصوت وقف. فضلت ألف حوالين نفسي بالراحة مستني أن أشوفها، وفعلا لقيتها واقفة ورا كرسي، بس أنا شايف عينيها وهي بتنور في الضلمة زي عيون القطط، لكن حجمها مش حجم قطة. ده اللي أنا شايفه، ده مش حيوان عادي، ده فعلا جن. اتحركت بالراحة ناحية باب الشقة وحطيت ايدي على الأكرة بتاعت الباب، حاولت ان افتحه وفعلا فتح. بدأت اتحرك بظهري لكن لقيت نفسي خبطت في حيطة سد. بصيت ورايا بسرعة وفعلا لقيت في حيطة اسمنت موجودة. فجأة سمعت صوت خطوات سريعة في المكان، بصيت على الشيء اللي كان ورا الكرسي لقيته اختفى، ولمحته بعيني بيتحرك جنب مني، لكن أنا معرفتش أشوفه خالص. فضلت أفكر على أي طريقة أخرج بيها من المكان ده، لكن أنا مش لاقي أي حل. فجأة صوت الخطوات ده اختفى والمكان عام في صمت رهيب، ما كنتش سامع غير حاجتين اتنين بس، وهما صوت نبضات قلبي وصوت نفس اللي بيدخل من بقي وبيخرج. فضلت أدعي ربنا إن مفيش حاجة تحصل، لكن فجأة أنا لقيت المكان كله بيتهز، وصحيت أنا قمت من النوم. لقيت أخويا الصغير بيصحيني عشان أروح الشغل، ما كنتش مركز مع أي كلمة بيقولها، لولا أن أخويا ما دخلش وفضل يحرك في رجليا وفي كل حتة في جسمي أنا ما كنتش قمت من النوم. اتحركت وخرجت برا الأوضة وبعدها دخلت الحمام، فضلت أغسل في وشي لكن فجأة سمعت صوت من حواليا. بصيت ولقيت في حاجة تحت رجليا، ده دم. بصيت على البانيو ولقيت الست اللي كانت قتلت نفسها في العمارة دلوقتي موجودة قدامي في بيتي. فجأة سمعت صوت الباب بتاع الحمام بيتفتح، بصيت ولقيت في حاجة على الأرض، هي نفس الشيء الغريب اللي كان موجود في الشقة. فجأة لقيته هجم عليا وساعتها أنا قمت من النوم، لقيت نفسي موجود على السرير تاني. هو وإيه اللي بيحصل ده؟ صح، أنا نسيت، أصلا أخويا مش موجود في البيت أصلا اليومين دول، ولا حتى أبويا ولا أمي، كلهم سافروا وراحوا قعدوا في البلد. يعني مين اللي عمل كده؟ أنا عايز أخلص من اللي بيحصل ده، أنا مش عايش طول حياتي كده أكيد. في إيه؟ هو في إيه؟ أنا ما بقيتش عارف الحلم من الحقيقة من الخيال. اتحركت وبعدها نزلت ورحت الشغل، قعدت مع صاحب المحل وقررت إن أنا أسأله عن العمارة دي. والله هادي، العمارة دي أنا من ساعة ما عزلت هنا وهي موجودة زي ما هي ومحدش بيجي جنبها، بس أنا صراحة يعني سمعت كلام تاني عنها لو عايز تعرفه. هي حاجة، قول لي أي حاجة، أنا عايز أخلص منها. العمارة دي يا ابني بيقولوا إنها مسكونة، وأي حد كان بيسكن فيها كان بيموت، يا إما بيقتل حد تاني وبيعمل مصيبة. وليه كل ده؟ بيقولوا إن العمارة مبنية على تراب، وفي اللي بيقولك إنها مبنية على بيت تاني كان مسكون. بس اللي أنا متأكد منه هي إنها اتبنت على بيت، بس واحد مش زينا كده عادي. مش زينا كده ازاي يعني؟ اقصد انها كانت على بيت واحد دجال يا عم، عشان انا عرفت ان في ناس كتيرة دخلوا العمارة وبعدها خرجوا، وبيقولوا ان هم شافوا جن جواها. طيب مالوش في انهي دور؟ تقريبا التالت على ما اتذكر يعني. انا هحاول اعرف لك اللي حصل، بس الاول انت قولي بتسأل على كل ده ليه؟ وقلت له وحكيت له على كل اللي بيحصل لي عشان اخلص، هو اللي هيعرف يخلصني منه. وفعلا بعد حوالي اسبوع واحد جاب لي حد كان نفس حالتي تقريبا، وعملت اللي هو عمله بالظبط. دخلت العمارة وبعدها فضلت فيها يوم واحد بس من غير ما اتحرك، وبعديها خرجت. اليوم كان عادي جدا، والغريب ان مفيش اي حاجة حصلت لي. المفروض ان مكان زي ده ادخله واخرج منه وانا متجنن، لكن لا، مفيش اي حاجة حصلت، ولا حتى سمعت صوت فار في المكان. عدى فترة من الوقت وانا مش بقرب من العمارة دي، وفي الاخر سبت الشغل علشان الجيش بتاعي سلام. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. اتمنى من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجاء الاعجاب بالفيديو، وما تنسوش تسيبوا رأيكم تحت في الكومنتات.